ان هذه الصلاه تبقى دينا في ذمته فلا بد من ادائه. وكذلك لو انه وجب عليه الصوم دخل عليه شهر رمضان وهو مكلف وهو غير مسافر ليس له رخصه في الفطر فلم يصم فان هذا لا يعني انه سقط عنه. وان كان هناك بعض النصوص تشدد في هذا وترى ان من ترك صيام يوم عامدا فانه لا يؤدي عنه صيام الدهر، لكن لو أن هذا الإنسان كان له عذر في ذلك إما مرض أو سفر أو كذا ومع ذلك استقر الوجوب في حقه وإنما أخر عنه رخصة فلم يؤدي هذا مات، فإنه يجب على أولي على قرابته أن يفدوا عنه عن هذا اليوم أو عن هذه الأيام التي وجبت عليه ثم لم يصمها. فكذلك هنا في الزكاة فإن الوجوب لما استقر في الذمة لتحقق السبب وحصول الشرط ولم يؤدي هذا ما عليه فإنه يبقى دينا في ذمته سواء أداه هو أو أداه من بعده من تركته. نعم. مسألة، وإن تلف قبله يعني قبل الوجوب سقطت لأن المال تلف قبل أن تجب عليه فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابا، يعني لو أنه قبل انتهاء الحول يعني بعد ملك نصابا وبعد مضي 10 أشهر أو 11 شهرا تلف النصاب احترق هذا المال أو أصابته آفة أنقصته عن مقدار النصاب فإن هذا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. نعم. مسألة، ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك لأن النصاب سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز بعد كمال النصاب لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. يعني هذه المسألة في تعجيل الزكاة لا بد أولا من حصول السبب، وهناك قاعدة معروفة عند العلماء هي مسألة تقديم الحكم بعد سببه وقبل حصول شرطه، فيها خلاف في هذه المسألة، لكن ليس بينهم خلاف في أنه لا يجوز تقديم الحكم قبل سببه. قبل سببه يعني مثلا عندنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فهنا تجب صلاة الظهر لكن بعد اكتمال الشروط، يعني أن يتوضأ الإنسان وأن يستر عورته وأن يأتي ببقية الشروط الأخرى، فهنا بحصول السبب واكتمال الشروط تجب الصلاة، يجب أداء الصلاة، لكن قبل حصول السبب قبل زوال الشمس لا يصح أداء صلاة الظهر. وكذلك هناك مسائل أخرى منها هذه المسألة، مسألة الزكاة سببها امتلاك النصاب وشرط وجوبها دوران الحول، فقبل امتلاك النصاب لا تكون زكاة، لو أخرج من ماله قبل امتلاكه للنصاب ثم نوى بعد أن ملك النصاب أن يكون هذا المخرج سابقا هو الزكاة فإن هذا لا يجزي ولا يكفيه ولا يؤدي عنه، لكن بعد امتلاكه للنصاب لو أنه عجل الزكاة قبل تحقق الشرط أو قبل حصول الشرط وهو دوران الحول فإن هذا يجزئه. وقد قاس عليه بعض العلماء مسائل أخرى كما في التكفير كما في الفدية بالنسبة في هدي التمتع، في هدي التمتع بعد العمرة وقبل الحج قبل حصول الحج قال بعض العلماء بأنه يجوز أن يقدم الهدي هدي التمتع بعد اعتماره وقبل حجته، ولكن هذا يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج معه أصحابه حجة الوداع المشهورة لم يؤثر عن أحد منهم ممن تمتع، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فكل من جعلها عمرة لم يؤثر عنهم أنهم قدموا الهدي بين حجتهم وعمرتهم. وعلى كل حال فالمسألة اجتهادية بعض العلماء يرى أنه يجوز تقديم الحكم بعد حصول سببه وقبل اكتمال شرطه، فمنها قاسوها على هذه المسألة. ولكن هذه المسألة مع كونها منطبقة على القاعدة إلا أنها فيها دليل آخر، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله العباس، عمه العباس رضي الله عنه، عندما عجل زكاته. نعم. مسألة: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزه، وإن صار عند الوجوب من أهلها لأنه لم يؤتها لمستحقها. العبرة بوقت الإخراج، العبرة بوقت الإخراج. فلو أنه وقت إخراج الزكاة أعطاها، عجلها، لم يجب عليه الإخراج الآن لأنه ما اكتمل الشرط، فأخرجها إلى غير مستحق، أعطاها لإنسان غني أو أعطاها لغير مسلم، ثم بعد ذلك عندما مضت بقية الحول أسلم هذا الكافر أو افتقر ذاك الغني الذي أخذ الزكاة، فإن هذا لا يجزئه، بل تجب عليه زكاة جديدة، لأن ما أداه سابقا لم يقع في يد مستحقه، لم يقع في يد مستحقه. فتعديل الزكاة يجوز بعد حصول السبب، لكن لا بد من الدفع إلى مستحقه. نعم. مسألة: وإن دفعها إلى مستحقها فمات، فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين. هذا أيضا يعني بناء على ما سبق أن قلناه من أن العبرة بوقت الإخراج، وقت الإخراج. يعني لو أنه عجل الزكاة بعد مضي 10 أشهر من الحول وامتلاكه نصابا من أي أنواع الأموال، فأخرج الزكاة إلى مستحق، عجلها وأعطاها إلى مستحق، أعطاها لفقير، وبعد مضي الحول، بعد اكتمال الحول، بعد مضي الشهرين الباقيين أصبح هذا الفقير غنيا لا يجوز دفع الزكاة له، فإنه لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه وقت الإخراج أعطاها لمن يستحقها، أعطاها لمن يستحقها. هناك مسألة أخرى أيضا، هي أنه لو عجل الزكاة، ونأخذ المثال نفسه، لو أنه بعد مضي 10 أشهر من الحول عجل الزكاة فأخرج زكاة ماله، ثم بعد اكتمال الحول تلف المال، هلك ماله، ما بقي له مال يزكيه، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يرجع على الفقراء أو على من أعطاهم ويقول: هاتوا ما أخذتم فإنني أصبحت فقيرا، أو هذا المال لا تجب علي فيه الزكاة، لأن العبرة أيضا بوقت الإخراج، يوم أن أخرج واختار هو أن يعجل كان غنيا مالكا للنصاب. نعم. وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم. كما لو لم يعلمه، يعني كما لو دفع لإنسان وهو لا يعلم أنه غني، فإنه لا يملك أن يرجع. نعم. مسألة: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم. هذه يعني مسألة نقل الصدقة، نقل الزكاة، هل يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ والعلماء رحمهم الله لهم كلام طويل في هذا. الشاهد في هذا أن الحديث هنا، العلماء قالوا لا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة. لماذا؟ لأن البلد إذا كان يبعد عن البلد الآخر مسافة تقصر فيها الصلاة فإن المسافة بينهما متفاصلة، هذا بلد وذاك بلد، لكن إذا كانت المسافة مما لا تقصر فيه الصلاة فهذا يعني أن البلد متصل، فيجوز تفرقتها في هذا البلد. أما إذا كانت المسافة مسافة قصر فهل يجوز نقل الزكاة من البلد الذي يوجد فيه المال ووجبت الزكاة على رب المال فيه إلى بلد آخر أو لا يجوز؟ الأصل أنه لا يجوز ما دام أن هناك في البلد محتاج. ومن أين أخذ العلماء ذلك؟ انظروا إلى دقة الاستدلال من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن، ثم حديث طويل فيه فأعلمهم فإنهم أطاعوك لذلك، بعد أن ذكر الصلاة قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. فالضمير هنا الإضافة أغنيائهم وفقرائهم يعني فقراء البلد نفسه، إذا أخذت من أغنيائهم في بلد معين فأولى بها فقراء البلد الموجود فيه هذا المال والموجود فيه الشخص المصدق. فلذلك لا تنقل ما دام أن هناك حاجة في البلد، لكن إذا وجدت حاجة أشد من هذه الحاجة أو لم توجد حاجة في البلد، البلد أهله أغنياء أو فيهم بعض الفقراء والصدقة يعني تفيض عن هؤلاء الفقراء أخذوا منها وفاض الباقي، ففي هذه الحال لا مانع، قرر العلماء أنه لا مانع من نقلها إلى بلد آخر إذا كانت الزكاة تفيض عن هذا البلد، أو إذا كانت هناك حاجة بالمسلمين في بلد آخر أشد من هذه الحاجة، يعني المسلمون هنا محتاجون إلى بعض الأمور التكميلية وفي بلد آخر محتاجون إلى بعض الأمور الضرورية الأساسية لإقامة أودهم، يعني ناس محتاجون إلى لقمة العيش وأناس محتاجون إلى تجديد ملابسهم أو إلى التوسع في مآكلهم ومشاربهم مما لا يملكونه ويفضلهم غيرهم من سكان البلد، لكن في بلد آخر محتاجون إلى لقمة العيش حتى يقيموا أودهم، كما هو الحال الآن في بعض البلدان الإسلامية في أفريقيا وغيرها في بعض المخيمات عند المجاهدين وغيرها قد يموت الناس من الجوع، لا يجدون كسرة من الخبز يقيمون بها أودهم. في هذه الحال يعني لا مساواة بين حاجتين ويدفع الضرر الأشد بالضرر الأخر. نعم. مسألة: إلا أن لا يجد من يأخذها لما روي أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. على كل حال هذا يعني أعطينا مثل واضح لما كان عليه سلف هذه الأمة من إقامة العدل وتحري مواطن الحاجة التي يحتاج إليها المسلمون. فإذا استقام العدل في بلد فإن الفقر يتلاشى، وهذا مثال واضح، فإن بلدا بكامله وهي اليمن أرسلوا فائض صدقتهم إلى عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في المدينة، أرسل له معاذ رضي الله عنه وهو الوالي، أرسل له ما فاض من الصدقة، فأنكر عمر ذلك. عمر لا يريد أن يستكثر من الأموال وأن يملأ الخزائن منها، قال: ما بعثتك جابيا ولا آخذ جزية. خشي عمر أن يكون معاذ رضي الله عنه قد اشتد على الناس وقد أرهقهم وأحفاهم بكثرة ما أخذ منهم حتى بعث إليه هذا المال، فطمأنه معاذ رضي الله عنه بأنه ما بعث له إلا شيئا لا يحتاجه الناس. وقد ثبت أيضا في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه في بعض الولايات ما كان المصدقون وما كان الولاة يجدون من يأخذ الصدقة، كل الناس أغنياء وكل الناس لديهم ما يكفيهم. فلا شك أن إقامة العدل هذا يعني أمر تحث عليه الشريعة وتأمر به، والعدل هذا قامت به السماوات والأرض، وهو يعني أمر هام لا يمكن أن يستقيم أمر الخلق في هذه الأرض بدونه. نقف عند هذا. الظاهر يسأل عن القصر والجمع. هذا الأخ يسأل عن القصر والجمع في السفر، يقول متى يجوز الجمع والقصر في السفر. هذه بالنسبة للقصر وبالنسبة للجمع رخصتان للمسافر. فإذا سافر المسافر، إذا سافر الإنسان سفرا بعيدا أعد له، فارق فيه وطنه وأعد له الزاد والراحلة، فإنه يجوز له قصر الصلاة الرباعية فقط، يقصر الصلاة الرباعية فقط. ففي طريق سيره يجوز له الجمع أيضا، يجوز له الجمع. وبعض العلماء قالوا حتى لو أقام بعض الوقت يجوز له الجمع، ولكن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير، إذا جد به السير، يعني إذا كان سائرا في طريقه فإنه يجمع، وهذا هو الأرفق للمسافر حتى يتمكن من التفرغ لشأنه الذي هو فيه وهو السفر. وبالنسبة للجمع فإن السنة في الجمع إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكل ذلك يجوز للمسافر، لكن السنة فيه كما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ارتحل قبل الوقت أخر الصلاة حتى يجمعها مع التي بعدها، لأن هذا أرفق به حتى لا يضطر إلى التوقف كثيرا في طريقه. وإن ارتحل بعد دخول الوقت صلى صلاة الوقت وجمع معها التي بعدها حتى يتفرغ فيما بقي من وقته. أخوكم يسأل هنا عن مسألة التكبير في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، يقول بأنه سمع بأن من لم ينطق الهاء من لفظ الجلالة لم يقل الله، قال الله، فيقول بأن صلاته غير صحيحة. أنتم تعرفون أن هذا لفظ الجلالة وهكذا ورد، ما ينبغي الإنسان أن يقول الله بدون هاء إلا إذا كان من طبع بعض الناس وبعض اللهجات أن هذا السكون وهذا الوقت يدل على الهاء فإن هذا لا شيء فيه، لكن إذا كان الإنسان يعرف أو يستطيع النطق بالهاء وليس من عادة لهجته ولا أهل بلده الوقف الشديد هذا الذي يدل على الهاء فإن الصلاة باطلة لأنه لم يأتي بلفظ الجلالة. نعم. يقول إذا أدركت الصلاة وأنت تسعى في بعض الأشواط فكيف يكون إتمام الشوط عليك؟ يقطع الشوط ويصلي ثم يتم من المكان الذي بعد الصلاة، من المكان الذي انتهى إليه. الإنسان إذا لم يحلق الحلق والتقصير في الحج والعمرة نسك، فإذا تركه الإنسان جاهلا وتلبس بغيره من الأعمال، لبس ثيابه وترك غيره من الأعمال، أخوكم هذا يسأل عن هذه المسألة ويقول بأنه حلق رأسه فيما بعد ذلك كثيرا لكنه لم ينوي به هذا، فهل يجزيه؟ بدون نية لا، العمل إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما دام أنه قد فات عليه هذا النسك فيكون قد ترك واجبا فعليه به دم، عليه به دم. نعم. وإن ارتكب شيء من المحظورات؟ لا لا، كل واحد يصوم استقلالا عن نفسه. الأدبية، نعم الأدبية لا. هذا المسح هذه يعني 10 بالألف، وهذا الموضوع يحث